بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات حول ترك التكلف في سجع الدعاء، قال ابن فارس في مقاييس اللغة: السجع في الكلام، وهو أن يأتي به وله فواصل كقوافي الشعر، انتهى. والسجع نوعان: متكلف ومبالغ فيه، وغير متكلف ولا مبالغة فيه. والمذموم هو النوع الأول وهو المتكلف فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو يوصي عكرمة رحمه الله: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، انتهى. وقال الإمام القرطبي رحمه الله وهو يعدد أنواع الاعتداء في الدعاء، قال: ومنها أن يدعو مما ليس في الكتاب والسنة فيتخير ألفاظا مختصرة وكلمات مسجعة، انتهى كلامه. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله: السجع المتكلف لا ينبغي، ولهذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم من سجع، فقال: سجع كسجع الكهان، لكن إذا كان سجعا غير متكلف فقد وقع ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الأخيار، فالسجع غير المتكلف لا حرج فيه. تقبل الله من الجميع، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.